دائما أيها الأحباب نتعطر ونتطيب ونتزكى بخير الحديث وطيب الكلم. نستهل هذا الحفل الكريم بهذه التلاوة المباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق حتى إلا

تركت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.